بدليل. فيقول الصائم: أين الدليل على أن الإنسان إذا تعمد القيء فسد صومه؟ ولا يحج بذلك ولا ليس له حجة؟ لا يحج. نقول: الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استطاع عمدا فليقضي. من درعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استطاع عمدا فليقضي. هذا الدليل، وهو دليل أثري. هناك أيضا دليل نظري، وهو أن التقيؤ يضعف البدن، لأنه يخرج الطعام والشراب الذي في المعدة، وإذا خلت المعدة من الطعام والشراب فإن البدن يضعف بالصوم. فكان من مقتضى حكمة الله عز وجل أن يكون القيء مفطرا، فنقول للصائم: لا تتقيأ في صيام فرح، فإن اضطررت إلى ذلك وصار لا بد من التقيؤ فإنها في هذه الحال تفطر، ويجوز لك الأكل والشرب لتذيب للبدن ما فات من قوته. طيب، السابع الحجامة. إذا احتجم الصائم وظهر منه الدم فإنه يفطر. نمشي؟ لا، نحتاج إلى دليل. الدليل حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا دليل أثري ولا نظري؟ هذا دليل أثري، يعني ثبت به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا دليل نظري، وهو ضعف الحاجم بالحجامة، لأن الحاجم يخرج منه الدم بكثرة، وإذا خرج منه الدم بكثرة فإن بدنه يضعف، ويكون الصوم مؤثرا في هذا البدن الذي أصابه ضعف في نزول الدم الكثير منه. ولهذا نقول: من كان صومه واجبا فإنه لا يجوز أن يحتجم، فإن هاج به الدم واحتاج إلى الحجامة احتجم وأفطر، وله الأكل والشرب لأجل أن يزيد قوة لبدنه. طيب، هل يقاس على الحجامة ما كان في معناها؟ هل يقاس عليه ما كان بمعناها؟ الجواب نعم، يقاس عليه ما كان بمعناها. ومن أن يسحب من الإنسان دم كثير، وهذا يقع أحيانا إذا احتاج إلى دم الإنسان ليحقن في إنسان آخر، لأنه يسحب منه دم كثير، ولهذا يضعف البدن ويعطيه الأطباء يعطونه عصيرا أو شيئا يرد عليه هذا الضعف الذي حصل بسحب الدم منه. أما ما كان دون الحجامة مثل سحب الدم للتحليل فهذا لا يضر حتى وإن كان عمدا، وكذلك لو رعف أنف الإنسان فإنه لا يفطر ولو كثر الدم لأنه غير اختياري. طيب، في الثامن خروج دم الحيض، والتاسع خروج دم النفاس. فإذا حاضت المرأة وهي صائمة فسد صومها، لو حاضت ولم يبق من النهار إلا 5 دقائق يفسد. طيب، حاضت بعد غروب الشمس ب5 دقائق لا يفسد الصوم. والمعروف عند النساء